لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سار على سبيله واتبع هديه وقفلتين لا غنى بكم عنهما. أما القفلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، يعني تطلبون التوحيد شهادة لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافية جميع ما يعبد منه إلا الله، مجددا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك منه. والثانية تقول الإنسان صفر الله صفر الله صفر الله، ورد عن الحرم بن يسار رضي الله عنه استغفار اساس في قبول العمل. نوح عليه السلام يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. واما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما وتستعيدون به من النار. فما أحسن أيها الأحباب أن يذكر الإنسان من كلمة التوحيد، وأن يذكر من الاستغفار، وأن يذكر من سؤال الجنة، وأن يذكر من الاستعادة بالله. فهذه أيام لا تضاهى، أيام لا تضاهى. يقول عليه الصلاة والسلام لو تعلم منكم ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة في النهار، يعني كل السنة، الآن هو شهر من 12 شهر. فيقول عليه الصلاة والسلام لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن السنة كلها تكون رمضان. فهذه نعمة عظيمة، ولن يشكر الإنسان أن وفقه للبقاء لأداء هذا الصيام ولأداء هذه التراويح والقيام بهذه العبادة. كم من الناس كانوا يتمنون لكن انتهى، من كبار من صغار من رجال من نساء كانوا يتمنون لكن ما قدر لهم ذلك. أما أنت أيها الأخ الفاضل وقد حباك المولى وجعل وأبقاك إلى هذه الأيام، فاحرص أن تكون من العتقاء من النار، وذلك بالعمل الصالح، وذلك بالانقياد لله عز وجل، وذلك بالتوبة الصادقة. درسنا الليلة في آخر نواقض الوضوء، وقلنا بأن النار نواقض بمعنى مفسدات. الإنسان توضأ، فما هي الأشياء التي تفسد هذا الوضوء؟ قلنا الأشياء ثمانية التي تفسد الوضوء بمعنى تنقضه، ولا بد للإنسان أن يتوضأ مرة أخرى إذا أراد صلاة أو طوافا أو قراءة قرآن أو غيره مما يوجب الوضوء. فهذه ثمانية هي التي تفسد الوضوء. أولا الخارج من السبيلين، بول غائب ريح ملك ملك ولد إلى آخره، الخارج من السبيلين. الثاني الخارج الفاحش النجس من السبيلين. الثالث زوال العقل، زال عقل الإنسان بنوم ولا بإغماء ولا بجنون ولا بغير ذلك. الرابع مس الفرج باليد، الفرج هبل أو دبل. الخامس مس المرأة بشهوة، والذي ينتقل وضوءه هو الماس للمنسوس، مس المرأة بشهوة. السادس أكل لحم الجذور الإبل، ولا ينفذ أكل كحف ولا كبد ولا فحال ولا كرشة ولا مصاريف ولا لسان ولا فلفلة، كل مما يسمى لحم لا يأكل. السابع تقديم المجلس، السابع تقديم المجلس. بس لو عندنا سين واحد يحب الماء واحد يغسل، نقول الذي ينتقل وضوءه اللي جنب الميت يغسل، اما اللي معه البرود يحب الماء او اللي او كذا لا. تغسيل الثامن الردة عن الاسلام، الله السلام. فلو ان انسان اغواه الشيطان وارتد وحكمنا بردته ثم تاب واناب ورجع الى القدس وعاد الى الصلاه، نقول لا بد من تجديد الوضوء لأنه انتقض الوضوء بخروجك عنه. ثم يقول بعد ذلك كل ما أوجب غسلا فهو يوجب الوضوء، كل ما أوجب غسلا، يعني لو جماع لو إنزال لو احتلال لو ولادة لو حيض لو نفاس، كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء. ثم نقرأ الآن ما ذكره المعلم رحمه الله. ويحرم بحدث أصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويحرم بحدث أصغر. الحدث هو حدث يسميه أصغر وحدث يسميه أصغر، والفرق بينهما أن الأكبر هو ما أوجب غسلا، وأما الأصغر فهو ما أوجب الوضوء. فيحرم بحدث أصغر أو أكبر. ماذا يحرم؟ الصلاة. إنسان أحدث حدث أصغر، قال أريد أصلي ركعتين، قلنا لا ما يجوز. قال أريد أصلي نافلة، قلنا ما يجوز. قال أريد أطوف، قلنا لا كذلك ما يجوز. قال أريد أقرأ عن المصحف، قلنا لا ما يجوز. فيحرم بحدث أصغر أو حدث أصغر صلاة أو قراءة قرآن ومثل المصحف أو سجود تلاوة. يمكن أن يحدث حدث أصغر يقرأ القرآن لكن بدون المصحف، يقرأ إذا كان مغير يمكن يقرأ، لكن اللي يحدث حدث أكبر لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، حتى يغتسل. وإذا لم يوجد الماء أو أو لا يقدر على استعماله أحدث حتى يتيمم، لأن الماء لأن التيمم بدل طهارة. نعم. فيحرم بحدث أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة صلاة. مع قدرة يعني استنتاج دقيق. إذا لو قال مثلا أنا ما أقدر أتطهر، يقول العقل يعني هو يتابع يقول بيديه هكذا يعني يتيمم. فأما إذا على استعمال الماء هل يمكن يتيمم وهو قادر على استعمال الماء؟ لا. هل يمكن ان يتيمم وهو واجد للماء وقادر على استعماله؟ لا. فلا يتيمم الا اذا كان قد اقوله، اما انه ما عنده ماء او عنده ماء قليل ويريد يشرب او يطبخ فيه يخشى على نفسه من الهلاك، او انه الماء موجود لكن في جروح صلى الله عليه وسلم من زمان وكذا وكذا من ماء لا يتناسب مع الماء، والأطباء نصحوه بعدم استعمال الماء فيقول هنا مع قدرة على طهارة. في حديث ابن عمر مرفوع لا يقبل الله صلاة الظهر ويحرم بحدث أكبر أو أكبر مع قدرة على طهارة وصلاة. صلاة والصلاة تحرمه على من أحدث حدثا أكبر أو أحدث حدثا أكبر وهو يقدر على الطهارة حتى يتطهر. نعم. ما الدليل؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الزاهد العالم، وكان رحمه الله يعني قضى وقته في عبادة الله عز وجل وفي العمل بما يرضيه وفي أن يعني أن ينهل من معين النبوة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأكثر من العمر، أكثر من الاعتمار، ويقال رضي الله عنه أنه اعتمر ألف عمرة، اعتمر في حياته ألف عمرة. في حديث ابن عمر مرفوعا: لا يدخل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ولا صدقة من غلول. صدقة من غلول. ايش الغلول يعني؟ نعم. سرقة. يعني مثلا الغلول هنا بمعنى سرقة، والغلول يعني عندما ذكر يكون عندنا غنائم يجي احد ياخذ منها قبل ان تسرق، يعني هي للمسلمين عامه، هي للغلاة خاصه، هي لكي ياخذ منها دون ان يكون له فيها كامل الحق والنصيب، وانما هو سرقة. فان الله لا يقبل صدقه العبد اذا كانت من سرقه، اذا كانت من مال يعني غير حلال. وورد حديث: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. نعم. روى ابن جماعة إلى البخاري وتولى الفرد عن النقل. يقول الصلاة ما يمكن يصلي الإنسان حتى يتطهر. أي صلاة؟ ما هو لازم نقل كبيرة، حتى ولو كانت نافلة، حتى ولو تقول تلاوة، حتى اي نوع من انواع الصلاة او هي فريضة ولا طواف، والطواف هذا هو ان كان ركن او واجب او سنة، ركن او واجب او سنة. عندنا طواف سنة، وعندنا طواف ركن، وعندنا طواف واجب. متى يكون الطواف ركن هذا؟ من حج او العمرة. نعم. هذا طواف ركن والواجب. طواف الوداع يعتبر واجب، وطواف السنة الآن يكون الإنسان ويتنفس. فالطواف قد يكون ركن وقد يكون واجب وقد يكون سنة، فلا يصح طواف ركن أو واجب أو سنة إلا بعد طهارة كاملة. نعم. وتجد الصلاة والشكر وصلاة الجنازة. إذا كان سمهم متوضئ ما يصلي على الجنازة. نعم. ولا يكفر من صلى مخطئا. ولا يكفر من صلى مخطئا، لكن ذلك الأمر من حالته، إما أن يكون متعمد ومستهتر فهذا يجب أن يعذر لأنه استهان بعمود الإسلام وهي الصلاة، وإما أن يكون جاهل فينبه. إذا كان جاهل ينبه، وأما إذا كان عالم بالحكم ولكن عدم مبالاة فهو يعذر، يعذر بما لرب ولي الأمر مناسبا. ويحرم الصواب إذا كان الإنسان مسلم حدث أصغر أو أكثر، يحرم أن يقوم أيا كان هذا الصواب. قلنا صواب ركن، صواب واجب، صواب سنة، كلها لا تجد. ويسأل كثير من الإخوان الآن يقول أنا الآن أتيت، ورد حديث لأن سنة أو ورد لأن سنة البيت هي الصواب، هل يلزمني كل ما دخلت الحرم أقول؟ لا يلزم، وإنما إن تيسر لك فأن تبدأ بالصلاة، وإن لم يتيسر تصلي ركعتين وتجلس. هنا السؤال يتكرر من الإخوة ومن الأخوات الآتي، يقول هل يلزم كل ما دخلت المسجد الحرام أن أقول؟ نقول الجواب لا يلزم ذلك، وإنما إن تيسر ففيه خير وفائدة وأجر وثواب، وإن لم يتيسر فأن تصلي ركعتين وتجلس. طيب، يسأل بعض الإخوان أيضا كمان يعني لإتمام هذا السؤال، يقول مثلا أنا أعرف أن طواف الركن 7 أشواط وطواف الواجب أيضا 7 أشواط، لكن طواف السنة أنا دخلت الحرم هذه هل يكفي أن أصلي ركعتين أو هل يكفي أن أقول ثلاثة أربعة خمسة ستة؟ نقول أي طواف ركن أو واجب أو سنة لا بد أن يكون سبعة أركان، وأن يبدأ الإنسان بالبيت فلو بالركن بالحجر الأسود، ولو بدأ بالركن اليماني فإن المسجد وانتهى من الركن اليماني فإنه يعتبر ستة وليس سبعة، لأن المدار على أن يمر بالحجر بالحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي من الحجر الأسود. من ناحية الأركان، أركان الكعبة الآن كما نرى أربعة، أركان الكعبة أربعة. عندنا الركن اليماني المقابل لنا هنا، إذا تمكن الإنسان أن يمسحه نفسه، إذا تمكن أن يستلمه استلمه فقط، لكن تقبيل لا، إشارة إليه لا، وإنما إذا أمكن أن يستلم يسمي ويستلم. هذا بالنسبة للركن اليماني المقابل لنا الحجر الأسود. إن تمكنت من التقبيل إن لم تتمكن تستلم، إن لم تتمكن تشير إليه من بعد. هذا هو الواجب. تفرق بين الركن اليماني والركن الحجر الأسود. من ناحية بقية الأجزاء الأركان لا، لا يفكر الإنسان عندها ولا يستلمها. الركن الثاني والركن العراقي لا يفكر الإنسان عندها ولا يستلمها. معاوية رضي الله عنه لما جاء من الشام استلم الأربعة جميعا، فقال له ابن عباس رضي الله عنه ما معنى بهذا أمرنا؟ قال ليس في الكعبة شيء مهجور. يقول معاوية رضي الله عنه ليس في الكعبة شيء مهجور، ليس فيه شيء مهجور، لكن ما أمرنا بهذا. نحن نقدر ونعذب، لكن الذي أمرنا باستلامه نستلمه، والذي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فمثلا التقبيل. عمر رضي الله عنه قبل الحجر لأقسم، يقول إني أعلم أنك حجرا لا تمر ولا تمر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. فهذه أمور عبادات وعبادات. فعندنا الأركان أربعة، ركن اليماني نستلم، إذا يتيسر الاستلام فلا، الحجر الأسود نقبل نستلم نسلم ثلاثة، قلت يكثر حتى ولو كنا في الصف، لو كنا في الدور الثاني، لو كنا في الصف، إذا حالينا الحجر الأسود نسلم نحجر. ويحرم أيضا فيه طواف فرد كان أو نفلا، بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أضاع فيه الكلام، رواه الشافعي. ويحرم به أيضا مس مصحف وبعده، يعني إذا كان الإنسان محدث حدث أصغر ولا حدث أكبر ما يمس المصحف ولا يمس جزءا من المصحف لا، لكن لو وضع حايل وضع على يده لفافة أو منديل أو شيء من هذا القبيل فعند الضرورة لا حرج. نعم. ولو من صغير. نعم. بقوله سبحانه وتعالى ولو من صغير، يعني رفعت ما يمكن من المصحف، يمكن يعطى لوح أو شيء من هذا، أما المصحف فهو يعظم من أن يعطى الطفل، لأن الطفل قد يكون ويحصل ما لا يلي. نعم. بقوله تعالى لا يمسه إلا المتحرون، ولحديث عبد الله بن عمرو من حجر عن أبيه الجدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وهذا الكريم أنه كتب أهل اليمن، وفيه لا يمسه بالنسبة لكتاب الله لا يمسه إلا طاهر. ونعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اهتم بأهل البلاد، كان خارج المدينة وكان يرسل الدعاة إلى البلاد الأخرى ليدعوه، فقد أرسل معاذا رضي الله عنه في السنة العاشرة من الهجرة، وذلك في أول ربيع الثاني، أرسل معاذ في أول ربيع الثاني إلى أهل اليمن وأمره أن يدعوهم إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم الصلوات، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم نصح ألا يستغل مركزه كمسؤول أو كأمير، قال وإياك وكرائم أموالك. ثم بعد ذلك نبههم إلى اتقاء الظلم، فقال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم. لا يمس القرآن إلا فاهم، قالوا الأثرم والنسائي والدارقطني متصلة، واحتج في أحمد. نعم. فراه مالك مرسلة حتى جلده، أي حتى جلد المصحف ما ينفع الإنسان، لكن إذا كان في بكشة ولا علاقة ولا كذا ما هو حقيلة ما في معنى. نعم. وحواشيه. نعم. وما فيه من ورق أبيض، يعني ما فيه المصحف، مما نقول هذا كلام الله لا تلمسه، وهذا الجانب ورق أبيض ضع يدك عليه، لا كل المصحف. وإلا إذا وضعت في يد مثلا بوطة ولا منديل ولا بكشة ولا شيء، وإلا إذا مثلا فتشت الورق بسواك بعود عراق أو بقلم، مثلا ما أمكن أنك تكون مثلا على طهارة ففي القلم فتشت الورق، أما تمسه فلا. نعم. لأن الاسم هو اسم المصحف. نعم. فيدخل فيه بيره. نعم. بيد وغيرها كصدره، إن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه. نعم. بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم. نعم. لأن المس إذا للحائل، ولا يحرم على مهدد على مهدد حمله بآلات بعلاق، يعني وكم بعلاق ولا منديل ولا شيء. نعم. وفي كيس وكم وكم يعني مثلا الكم الطويل هذا يضع فيه المصحف ويدخل هذا. نعم. من غير مسك كحمله في رحله. نعم كحمله في رحله، يعني في الشيء اللي يركب. نعم. لأن النهي ورد في المسك، والحمل ليس بمسك، ولا يحرم على مهدد على مهدد تسكاه، أي المصحف به، أي بكمه أو بكم، يعني بكمه أو بعود، بكمة أو بعود أو بسواك. نعم. أو بعود لما تقدم، ولا يحرم على مهدك أيضا مس تفسير ونحو. نعم. ككتب فقه ورسائل فيها آيات من القرآن. نعم. لأنه لا يمس مصحفا، ولا يحرم عليه أيضا مس منسوخ، منسوخ تلاوة. نعم. ومأثور لله تعالى كالتوراة والإنجيل، يعني في بعض آيات نسخة تلاوتها، نسخة تلاوتها لا يحرم على الإنسان أن يقرأها أو يقرأها، لأن نسخة تلاوتها وإن كان الحكم داخل ومثلنا بما نسخة تلاوة وبقي حكما الآية التي تقول السيف والسيف تقول يا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. ولا يحرم أي أن يعيد مس منسوخ التلاوة ومأثور عن الله كالتوراة والإنجيل، ولا حمل رقى وتعذيب. ولا حمل رقى، يكون إنسان عامل رقية ويحملها بيده فيها مثلا استعاذة بالله من الشياطين، فيها استعاذة بالله من نزغات السلطان والتوزيمة، وفيها استعاذة بالله من الشر الجان والعلم، هذه رقية تكون مع الإنسان، فلو حملها لا حرج في ذلك. نعم. وتعريض فيها القرآن. نعم. ولا مس ثوب رقى بالقرآن، ثوب رقى يعني مكتوب في حاشيته فيها من القرآن. نعم. أو فضة مقصد به. نعم. ولا على ولي صغير نقص فيها آية. نعم. ولا على ولي صغير تمكينه من أن يمسه. نعم. من أن يمس لوحا، لا يحرم على ولي صغير أن يمكنه من لمس اللوح، من اللوح فيه كتابة وفيه الكتابة أعلى ويمسكه من أسفل. نعم. من أن يمس لوحا فيه قرآن من محل خال من الكتابة. نعم. دون المكتوب. نعم. وإن رفع الحدث العضوي لم يجد مس المصحف به قبل كمال طهارته، يعني إنسان عنده ما يتوضأ وهو محدث فغسل وجهيه وغسل يديه قبل أن يكتمل الوضوء أخذ المصحف، يقول لا لابد، قال أنا رفعت الحدث عن اليد، نقول وين كان؟ رفعت الحدث عن اليد، فالحدث يرتفع دفعة واحدة، فلا بد من غسل كامل أعضاء الوضوء ومسح الرأس وغسل الرجلين لتتمكن من القراءة. نعم. ويحرم مس مصحف بعضو متنجس قياسا على مسه مع الحدث، قال في الفروق وكذا مس ذكر الله بنجس. ولا يحرم مس بعض بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة. ويحرم سفر به أي مصحف لدار حرب للخبر، ويحرم توسده أي المصحف وتوسل كتب علم فيها القرآن، لأن هذا فيه امتهان. إذا جعل وسادة ونام عليها أو وضع الكتب واتكى عليها، هذا فيه امتهان لها. نعم. وإلا كره. ويحرم الوزن به والاتكاء عليه. قال أحمد في كتب الحديث: إن خاف سرقة فلا بأس. نعم، إذا عنده كتاب فوضعه أراد ينام فوضعه بجنبه أو عند رأسه، نقول ما الهدف؟ إذا قلنا إهانة فهذا حرام ولا يجوز، لكن قال لا أخاف أن يسرق، أخاف أن يغلب عن عيني ويجي أحد يأخذه، نقول لا حرج إن شاء الله. ويحرم كتب القرآن. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.